الله، يعني مجرد يقرب منهم؟ لا مش قريب، قريب كمان. شوف شوف ايه، ليس بجنباتهم، مش جنبهم، بعيد كمان. بس في محاذاة او موازاة. خلاص كده وصل له هواهم يعني. تمام تمام. فما يخلفهم ما يعدهمش، خدت لحظة ازاي، حتى يخر ميتا. ده انا عايز ستار الهوى. لا انا عايز اقول لك، خلينا بنتقاتل بسيوف وسهام، خلي بالك، ورماح وما شابه ذلك. الطير يعدي مفيش مشكلة، الطير بعيد وبمحاذاتنا وموازاتنا من بعيد، هو بيعدي كده ما يعديناش الا ما يكون ميت. يبقى في حاجه في الجو. ده اللي انا عايز اوصله سنة. لو سيف السيف ما يطلوش بالظبط، السهم احنا بنبنى سنة ما قالش ايه، فتصيبهم الاسهم. اسهم ايه اللي تروح لكل الطير دي، خدت بالك ازاي؟ وبعدين الطير ما جاش في ارض المعركه. لا بعيد. ليس بجنباته، بعيد، ليس بجنباته، بعيد. واي سهم يصيبه ويصل اليه. لا وبعدين يوم قايل ايه، فما يخلفهم ما يعني ما يجيش يعدي المرحله دي او يقرب منهم او يخرج من مكان المعركه، يعني يخرج من المعركه الا ينزل ميت. مات ليه يا استاذ هاني؟ مات بسبب ايه؟ اكيد في حاجه في الهواء. بالضبط. يبقى معناه هنا ممكن استعمال اسلحه محرمه، حاجات نوويه كيماويه بيولوجيه، ما بنقعش ربما. ليه؟ لانه اديني وصف اي طائر يعدي بالموازاه او المحاذاه ما يعديش المساحه دي او المكان دي الا ما ينزل ميت، خلي بالك. لم يقل يقتل، يعني هنا الروايه ما قالش ايه حتى يخر قتيلا، لا ده ميته، ميته، ميت من اثر سموم، خطر على زي، لان اما الحرب فيها نظام يعني فيها شبه بيولوجي، ما هي او جزء بيولوجي، ده هي كده واضح، كيماوي، ده الحديث ده وضح الكيماوي البيولوجي الذري النووي، خطر على زي ده اللي يعمل كده، اسلحه الدمار، اسلحه الدمار هي بتسمى اسلحه الدمار، دي اسلحه دمار. ودي دلاله على ان اسلحه الدمار الشامل تستغل وتستعمل في هذه المعركه الكبرى او في هذه الملحمه العظمى، حرب عالميه بقى. ايوه والله، بتستخدم هذه الاسلحه في هذه الحرب، فمتى ستستغل؟ تعالى بقى، انتهت المعركة، رابع طائفة انتصرت. فتعاد بنو الأب الواحد، يعني ايه دي؟ قبيلة او عيلة كبيرة، خدت لحظة ازاي؟ العيلة دي كان طالع منها 100 من الشباب، لم يرجع منهم الا واحد، خدت لحظة ازاي؟ كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم الا الرجل الواحد. هنا بقى يفسر لي حتى تعالى، لا يقسم ميراث اي حرب، ولا يفرح بغنيمه. أيوة، اي حرب بالسيوف فيها ملايين من البشر يشتركون فيها، فيرجع من كل 100 واحد. لا طبعا، ما تقوليش كده، ليست حرب عاديه بالضبط، او سلاح تقليدي، لا لا لا لا، سلاح فتاك. بالضبط، هي دي، ده الفهم الصحيح، سلاح فتاك، ده الفهم الصحيح. ولذلك من كل 100 لا ينجو الا واحد، 99 مقتولين. ولذلك شوف بقول لك ايه، واحد بس اللي رجعوا من العيله كامله، اللي هي مكونة من عائلات عدة، أو من قبيلة مكونة من عائلات. شوفوا لك إيه، ولذلك لك، فبأي غنيمة يفرح، هيفرح بإيه؟ وبأي ميراث يقسم، أي ميراث يقسمه، يقسمه مع مين؟ ده صار هو الوحيد اللي في العيلة. نرجع للحديث. صار هو هو هو الوحيد، هو هو خلاص، هو وريث الوحيد، ومين اللي يرثه؟ ده مش الا هو، كانت على ازاي؟ صحيح. وباي غنيمه يفرح؟ هيفرح باي غنيمه جايبها لمين؟ وفي ظل هذا القتل 93 من عيلته ماتوا، كله ميت، لم يتبقى الا هو، كل شباب الاسره، لو الدنيا كلها جت له هيفرح بالضبط، الله يبارك في عمره، في اي غنيمه سيفرح. فبينما هم كذلك وكله راجعين، وبالمنظر الصعب ده اللي انت شايفه، القتل الاكثريه، اذ يسمعون يعني ببأس هو اكبر من الملحمه اللي كانوا فيها، فايه اذا هم بصريخ، ايه خرج الدجال، مصيبه ورا مصيبه، هو كله ورا بعضه. هو من مصيبه فتن وملاح، فتن و... صحيح، خدت لحضرتك ازاي؟ طيب، يعني هنا هذا ايضا هذا دليل جديد على ان الدجال لم او لن يظهر الا بعد الحرب. بالضبط، بجولتيها، وعلى فكره او بجولاتها، هذا القتال يقع في الشام في اخر الزمان قبل ظهور الدجال، ويكون العلماء قالوا ايه، ويكون انتصار المسلمين فيه مقدمة لفتح القسطنطينية. ده ما رجعش العدد قد كده، الله، ده واحد من كل 100. لا ده هنا سؤال بقى، هو انا خلصت الحرب دي، هقعد كده هدنة شوية واخد نفسي، ولا لا على القسطنطينية؟ على القسطنطينية عشان يخرج لك الدجال. طب ما هو في ناس ممكن تقول دلوقتي، طب ما هو تم فتح القسطنطينية، طب ما يعني ما القسطنطينية فتحت مثلا على سبيل المثال. طيب، وفي نفس الوقت برضو ان كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليفتح القسطنطينية 70,000 من بني اسحاق. يعني كيف الكيفية هنا؟ شوف الكلام روعة، وزي قلت لك من أراد أن يفسر ذلك وقع في أخطاء إلا ما رحم ربي. هذا الفتح يا أستاذ هاني يكون بعد قتال الروم في الملحمة الكبرى. طب ما هو بني إسحاق دول يقال أنهم، لا أنا وصل الروم قبل بني إسحاق، قبل بني إسحاق الفتح ده بتاع القسطنطينية. إمتى بيكون يا أستاذ هاني؟